النهاردة إن شاء الله نشرح باب علم الرجال، وهذا آخر الأبواب التي نشرحها إن شاء الله تعالى. ده صفحة 254. علم الرجال تعريفه، ده علم نعرف به أحوال الرواة من حيث يعني تاريخ المولد، تاريخ الوفاة، من روى عنهم، الرواة عنهم وشيوخهم، والجرح والتعديل، هل هم مجروحون، هل هم معدلون، ونعرف أيضا هل سمعوا من فلان أو لم يسمعوا من فلان، يعني إلى آخر ما نراه في كتب الجرح والتعديل أو كتب الرجال. نشأة هذا العلم، هو العلم ده يعني أصله في القرآن والسنة، لأن القرآن الكريم عدل الصحابة رضي الله عنهم وجرح المشركين والمنافقين، فالقرآن فيه تعديل وتجريح، وفيه قاعدة لقبول خبر العدل ورد خبر الفاسق، وهذه القاعدة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا. في السنة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عدل وجرح: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، إيذنوا له بئس أخو العشيرة. واستمر موضوع الجرح والتعديل للرواة في عصر التابعين وأتباع التابعين وهكذا، ولا سيما الوقت الذي ظهرت فيه الفتن وظهرت فيه الفرق، معتزلة والخوارج وهكذا، وظهر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سفيان الثوري قال: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، يعني إن الراوي ده متى ولد، وشيخه الذي يدعي أنه سمع منه متى ولد، ونشوف هل يمكن أن يكون قد سمع منه أم لا. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني سألوه عن عمره متى ولد، واسألوا عن عمر الشيخ الذي يروي عنه متى ولد ومتى توفي، وانظروا هل يمكن أن يكون قد سمع منه أم لا. طيب، ما أهمية علم الرجال؟ في الكتاب ذكر يعني خمس فوائد لعلم الرجال. الفائدة الأولى: معرفة الثقات، نعرف من هم الرواة الثقات الذين جمعوا بين العدالة والضبط، لأننا لما أقرأ كتب الرجال فبعرف إن الرواة ثقة عدل ضابط ولا لا. أيضا من الفوائد التأكد من تلقي الرواة بعضهم بعضا، إن الراوي ده سمع من الراوي ده ولا لا، لأنه في كتب التراجم لما نفتحها يلقى يقول مثلا إن الراوي الفلاني لم يسمع من فلان، أو سمع من فلان ولقيه أو لازمه كده. الفائدة الثالثة: معرفة ما يقبل من أحاديث الثقات الذين اختلطوا وما لا يقبل، لأنه لما نفتح ترجمة لراوي والراوي ده يكون ثقة ولكنه اختلط، فنلقى في الترجمة دي ما يبين إن فلان وفلان وفلان رووا عن هذا الراوي قبل الاختلاط، وفلان وفلان وفلان رووا عن هذا الراوي بعد الاختلاط. فبناخد بقى الروايات التي قبل الاختلاط ونقبلها، والروايات التي بعد الاختلاط نردها. الفائدة الرابعة المذكورة هنا: معرفة المتقدم والمتأخر من الأحاديث. إيه الأحاديث المتقدمة وإيه الأحاديث المتأخرة؟ وبالتالي نعرف الناسخ والمنسوخ. مثلا حديث ايه؟ إنما الماء من الماء، يعني الاغتسال من نزول المني. وحديث آخر يدل على أن الجماع أو الإيلاج يوجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني وإن لم يحصل إنزال. فبنلقى بقى الحديث الثاني ده ناسخ للحديث الأول، لأن ده في زمن متأخر عن الإيه؟ عن زمن الحديث الأول. تمام؟ نعم. وده طبعا فائدة مهمة، لأنه بيبقى الخبران متعارضا في الظاهر، لكن لما نعرف المتقدم منهم والمتأخر وبالتالي نعرف الناسخ والمنسوخ، خلاص بيزول هذا الاعتراض. طيب، هو في الكتاب ذكر إن دي من فوائد علم الرجال، لكن في الحقيقة الفائدة دي ليست من فوائد دراسة علم الرجال، دي رقم دال دي، لا، دي من فوائد حاجة تانية، من فوائد علم تواريخ المتون، احنا رسناه قبل كده، أو من فوائد التخريج، لأن أنا بخرج الحديث وأخرج المعارض له، بيتبين لي من خلال الروايات أحيانا إن ده الناسخ وده المنسوخ، أو إن الحديث ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم سنة كذا، والحديث ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم سنة كذا. تمام؟ نعم. طيب، الفائدة الخامسة من فوائد دراسة علم الرجال معرفة العيوب التي يعني تطرأ على اتصال السند، زي الانقطاع، التدليس، الإرسال وهكذا، لأن الراوي ممكن يبقى لم يلتقي بالشيخ، وده نعرفه من خلال الترجمة، لما نفتح كتب الرجال أو كتب الجرح والتعديل هنلقى أنه هو بيعرفنا أن الراوي ده لم يلقى فلانا. فإحنا لما نلقى بقى الرواية عندنا بتقول حدثنا فلان عن فلان، نعرف أن عن فلان دي ده مفيش اتصال، لأنه لم يلقه. من خلال كتب التراجم عرفنا أنه لم يلقه. في الحقيقة يعني رقم هه ده مكرر لرقم باء، اللي هو التأكد من تلقي الرواة عن بعضهم حتى نطمئن إلى اتصال السند بأخذ كل تلميذ عن شيخ. طيب، مصادر تراجم الرواة، صفحة 257، مصادر تراجم الرواة. زي نعرف الترجمة بتاع الراوي، الجرح والتعديل والوفاة والمولد والشيوخ والرواة، وهل لقي الشيوخ الذين روى عنهم أم لم يلقوا. التراجم للرواة لها مصادر، والمصادر دي متنوعة، بعضها بيجمع بين الثقات والضعفاء، لما تفتحوا تلقى فيه رواة ثقات ورواة ضعفاء، وبعضهم مخصص للرواة الثقات، وبعضها مخصص للرواة الضعفاء فقط، وبعضها مخصص لرواة بلدان معينة، للشاميين، للمصريين، للمدنيين كده. وأيضا مسالكهم، يعني مسالك الكتب بتاع علم الرجال أو الجرح والتعديل مختلفة، بعضها بيبقى مرتب على الطبقات، الصحابة، التابعون، أتباع التابعين ومن بعدهم وهكذا، وبعضها بيبقى مرتب على حروف المعجم، إلى أول ألف، إلى أول باء، إلى أول تاء، إلى آخره. تمام؟ وبعضها بيبقى مصنف في الأسماء والكنى، يعني أسماء الرواة وكنى الرواة، إن الراوي ده اسمه كذا وكنيته كذا. وبعضها بيبقى مصنف فيما يميز الرواة المشتبهين في الاسم، يعني زي مثلا فلان مثلا إيه الراوي اللي اسمه حصين واللي اسمه حضين، الراوي اللي يقال في نسبته الهمداني واللي يقال في نسبته الهمذاني، يعني ايه الرواة دولة اللي احنا بنسميهم ايه، وعلم المؤتلف والمختلف، بيبقى في تشابه من حيث الرسم الكتابة، حسين وحضين قريبين من بعض في الكتاب، لكن من حيث اللفظ والنطق مختلفين. ففي كتب مصنفة في هذا زي المشتبه للإمام الذهبي، وكتاب تحرير المشتبه للحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب خلاص ده كده يعني فكرة عامة عن الكتب المصنفة في الرجال أو في الجرح والتعديل. ممكن ناخد بقى فكرة تفصيلية شوية فنقول المصنفات في علم الرجال أو في الجرح والتعديل أقسام. قسم الأول اللي هو المصنفات العامة، مصنفات العامة يعني مش مختصة بالثقات فقط أو بالضعفاء فقط أو برواد بلد بلدان معينة أو برواد كتب معينة، لا دي مصنفات عامة تلقى فيها ثقات وضعفاء ومصريين وشاميين ومن لهم رواية في الكتب الستة ومن لهم رواية خارج الكتب الستة وهكذا. والمصنفات العامة دي تنقسم لقسمين، مصنفات عامة مطلقة مطلقة ومصنفات عامة مقيدة. المصنفات العامة المطلقة اللي هي زي ما احنا قلنا جمعت بين الثقات والضعفاء، ومعلش علشان ما يحصلش يعني لخبطة، هو القسم الأول ده المصنفات العامة، ده يقصد بكلمة العامة المصنفات التي جمعت بين الثقات والضعفاء، يعني فيها ثقات وفيها ايه ضعفاء، ده معنى كلمة عامة تمام علشان ما يتلخبطش. طيب المصنفات العامة دي اللي جمعت بين الثقات والضعفاء تلقى فيها رواه ثقات تلقى فيها رواه ضعفاء، المصنفات دي قسمان، قسم بيسميه المصنفات العامة المطلقة يعني اللي هي ايه جمعت بين الثقات والضعفاء بقطع النظر بقى عن البلدان وعن الكتب المصنفة في الرواية، يعني تلقى فيها ثقات ضعفاء شاميون، ثقات ضعفاء مصريون، ثقات ضعفاء من رواة الكتب الستة، ثقات ضعفاء من رواة غير الكتب الستة، دي اسمها المصنفات العامة المطلقة. زي ايه؟ زي كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، وزي كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهو جاء بقى في صفحة 259 كرر الكلام على القسم ده، كرره صفحة 259، فقال برضو القسم الأول كتب جمعت بين الثقات والضعفاء، فده تكرار لأن احنا في صفحة 257 قلنا برضو القسم الأول المصنفات العامة الثقات والضعفاء، فده تكرار، لكن ما يجراش حاجة اقرأوه برضو لأن هو فيه ايه فيه فوائد أكتر من الفوائد المذكورة في الصفحتين السابقتين فنقرأ برضو. فبنقول بقى إن المصنفات العامة المطلقة دي من كتبها إيه؟ كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري تمام؟ وده يعتبر أول مصنف جامع في أحوال الرواة، جاب فيه الرواة للحديث من زمن الصحابة إلى زمن الإمام البخاري تمام؟ واعتمد فيه على يعني على الروايات في إثبات الأسماء والكنى، يعني لما يجي يقول مثلا إن الراوي ده اسمه كذا كذا أو كنيته كذا كذا أحيانا يجيب رواية تدل على كذا، حدثنا فلان عن فلان أن فلانا يقال له أبو فلان، مفهوم؟ نعم. ورتب الرواة على حروف المعجم، على حروف المعجم، ولما يكون الرواة مشتركين في الاسم، يعني مثلا عندنا كذا راوي اسمهم أحمد أحمد أحمد أحمد، يروح مرتب الأحمدين دول على يرتب بقى أسماء الآباء بتوعهم، فيجيب أحمد إلا أول حرف في اسم أبيه ألف، وبعديه أحمد إلا أول حرف في اسم أبيه باء، وهكذا. لكن بدأ الكتاب بالمحمدين اللي اسمهم محمد من الرواة، ما بدأش بحرف الألف بقى، لا بدأ الأول بالرواة اللي اسمهم محمد، ليه؟ لشرف هذا الاسم لأنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده بدأ بالرواة أول حرف في اسمهم ألف ثم الباء ثم التاء وهكذا، وفي كل حرف يبدأ بالصحابة، يعني في حرف الباء يبدأ بالصحابة، يبدأ بالإيه؟ بالصحابة. حتى بقى وإن كان يعني الصحابي مثلا اسمه مثلا عبد الرحمن وأول حرف في اسم أبيه ياء، برضو يقدم على التابعي اللي هو اسمه عبد الرحمن وأول حرف في اسم أبي ألف، يعني خالف القاعدة لي لأنه عايز يقدم الصحابة على غيرهم في كل حرف من حروف المعجم اللي هو ماشي عليه. الكتاب فيه 13,308 ترجمة، شوف ترجم لكم راوي، 13,308.